شركة نيو ستار للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا. ملعون أبو الهم واللي بيحمله همه، خلى العقول الذكية في الخيال همه، وجمال نخه كتير بالحمل ولا همه. ملعون أبو الهم واللي بيحمله همه، خلى العقول الذكية في الخيال همه، وجمال نفه كتير بالحمل ولا همه. لو صدفك العسر هتلاقي اليسير قدام، واللي زرعته النهاردة تحصده قدام. خليك مع الله وانظر دائما قدام، ده الهم هدام ولا يجيبش تمن همه. يا حر حمل الزمان يصعب عليك شيل، وفي الطريق الطويل راح يتعبك شيل، انت اللي مسؤول طول العمر عن شيله. البركة في الرزق بتخلي القليل زايد، ارضى بقليلك يجيلك كل شيء زايد، واسمع نصيحة الكبير تلقى الأمان زايد، وإن كان معك قرش فايد للزمن شيله. أبويا فلاح بسيط لكن غني بالله، أبويا فلاح بسيط لكن غني بالله، أنعام برزقه الحلال راضي وراق باله، وعرقه حبات طهرة على الجبين بلاه. ربان أبويا وقال لي ارفع لفوق إملك، وخلي التواضع تملي منتهى أملك، وإن كنت عشمان تبلغ مش زمان أملك، اخلص في عملك يا ولدي واستعين بالله. محبتك في الفؤاد لابنك تشيلها له، محبتك في الفؤاد لابنك تشيلها له، وتوفر اللقمة من بقك تشيلها له، وتاكل المرة والحلوة تشيلها له. خليك مع الله وتسلم إليه الأمر، ولما تطوح أبوك ابنك يطيع الأمر، تتعب في تربيته تؤمر يطيع الأمر، وتحويشة العمر تتمنى تشيلها له. الغش ليه انتشر والغشاشين يقولوه، وبيدعوا المعرفة وبجهلهم يقولوه، في الكذب بيكتروا وطبع الحياة يقلوه. الغش ليه انتشر والغشاشين يقولوه، وبيدعوا المعرفة وبجهلهم يقولوه، في الكذب بيكتروا وطبع الحياة يقلوه. لا بيختشوا العيب ولا مرة بيخشوا ملام، الصوت عالي ونشاز وصاحبه سابه ملام، وزيه فيه ناس كتير بيهجسوا وملام، وبيسرقوا كلام يا ريتهم يعرفوا يقولوه. ده لسه بدري قوي على دول عيال، لسه بدري قوي على دول عيال، لسه ياخدوا كلامه يقولوه وبيجهلوه لسه. والفن غالي وانتوا ما تعرفوه لسه. بتبقوا خايبين قوي وبتعملوا شطار وتخشوا ملعب وفيه بتخسروا شطار. الفن مش مهيصة ولا فهلوة شطار، عاملين فيها كبار وانتم صغار لسه. الكبر والمهيصة تلفوا مناخيركم، ما بقاش فيكم دم ولا بتشم مناخيركم، وتكلموا الناس من طراطيف مناخيركم. هتاخدوا شهادة ايه ده انتوا لسه في الروضة؟ وبدل من الورد جبتوا الشوف في الروضة، ما دام افتريتوا ودخل الحقد في الروضة وقعتكوا سودا هتيجي الأرض مناخيركم. اللي نسوني نسيتهم هفتكرهم ليه؟ اللي نسوني نسيتهم هفتكرهم ليه؟ عشان ايه اصل ودهم ولا اعزهم ليه؟ ومادام جفوني انا حسأل عليهم ليه؟ حبال وداد العشم من يمهم دابوا، من كتر غزهم هدومهم على الجسد دابوا. انا حاسبهم مادامهم على الاسى دابوا، ومنش هقول للي عابوا انتوا عبتوا ليه؟ في ناس حداها أمل بس الأجل نسياه، في ناس حداها أمل بس الأجل نسياه، وناس فاكرة الحرام لكن الحلال نسياه، وناس عايزة الجفا لكن الوداد نسياه. اوعى تقول الزمن والوقت لاهينا وكلام مفيش فايدة فيه لا هناك ولا هينا. كتر الجشع والطمع والقرش لاهينا، وفرض ربك علينا ناس كتير نسياه. أم البنات مدرسة عن بيتها مسؤولة، إن أحسنت في الرباية تكون مسؤولة وتربي جيل محترم وعليه مسؤولة. أم البنات مدرسة عن بيتها مسؤولة، إن أحسنت في الرباية تكون مسؤولة وتربي جيل محترم وعليه مسؤولة. أطل الرباية السليمة شيء ما يتعيب، برضو الحنان له أصول وحدود ما تتعيب. ولو أهمل الأب عن إهمال يتعيب، وعن التسيب جميع الأسرة مسؤولة. محاسن الدين رضا الوالدين وطاعتهم، وبوس ايديهم يومات الصبح وطاعتهم، وتحمل الشكر بالاحسان وطاعتهم. محاسن الدين رضا الوالدين وطاعتهم، وبوس ايديهم يومات الصبح وطاعتهم، وتحمل الشكر بالاحسان وطاعتهم. اخفض جناحك لهم وابسط لهم يديك، واطلب لهم مغفرة ربك كريم يديك، واوعى تبخل عليهم في العطا يديك، ربك هيرضيك برضاهم وطاعتهم. فيه ناس أشرار والأجرام قطعتهم، طوعوا الشياطين والشياطين قطعتهم، وبيظلموا الناس لكن فيه ناس قطعتهم. فيه ناس أشرار والأجرام قطعتهم، طوعوا الشياطين والشياطين قطعتهم، وبيظلموا الناس لكن فيه ناس قطعتهم. اللي بغوا واعتدوا داهت مراسيهم، اللي بغوا واعتدوا داهت مراسيهم، غرقوا في بحر الغرور ملقوش مراسيهم، داقوا من الهزيمة مرار ومرار مراسيهم، سلط عليهم سيوف الحق قطعتهم. استاهلوا استاهلوا والله العظيم. للحق سلطان طول عمره ملوش بديل، للحق سلطان طول عمره ملوش بديل، يصلح بين الناس والطرق السعادة بيدل، يصلح بين الناس والطرق السعادة بديل، والزور بهتان لصحبه وغيره بيضل، الزور بهتان لصحبه وغيره بديل. الزرع في الأرض ما يجيبش طمر إن مات، والقلب يزداد أسية في الحياة إن مات، والراجل الحر ملهوش بديل إن مات، والهلف لو مات تلاقي بعده ألف بديل. يا عيني يا عيني يا عيني. قناعة النفس حلوة كلها بركة، بتزيد مال التجارة كل يوم بركة، والزرع يخضر وبيملى الغيطان بركة. قناعة النفس حلوة كلها بركة، بتزيد مال التجارة كل يوم بركة، والزرع يخضر وبيملى الغيطان بركة. سر السعادة عمل إخلاص وأمانة، وقلب طيب يحب الخير وأمانة، وبيت ملا الخير رزق حلال وأمانة، وعمر بيت الخيانة ما تدخلوش بركة. المجتمع مدرسة فيها علوم تنفع، والكلمة لو طيبة وقريبة تنفع، وإفة النفس عند الاحتياج تنفع. المجتمع مدرسة فيها علوم تنفع، والكلمة لو طيبة وقريبة تنفع، وإفة النفس عند الاحتياج تنفع. اخلص قوي في عمل طيب وكون مسؤول، الصدق خليه ونس عندك وكون مسؤول، واختار من الأصدقاء والأوفياء مسؤول، لأن أهل الأصول في كل ضيق تنفع. يا محمد الله والله يا شيخ محمد علي الحمام الله ينور عليك. اسلم. الخونة أنجاس املأ بالرصاص عينهم، وخلي نظرك سليم يا مستقيم عنهم، وارخي ستار نعمتك لا تقصفك عنهم. الخونة أنجاس املأ بالرصاص عينهم، وخلي نظرك سليم يا مستقيم عنهم، وارخي ستار نعمتك لا تقصفك عنهم. الحائدين دول ملهمش شعور حساس، تملي في مشيهم هوجة بدون إحساس، القنع له ناس الأن له ناس وحداهم شرف وحساس وأهل الطمع ناس ما يملاش التراب عندي. لو تسأل النبي بصهي ولا بيجيب، لو تسأل النبي بصهي ولا بيجيب، في بحر همه لما يغطس ولا بيقب، وتوبه من حقد متمزع ولا ابوه جيب، دنيا الغرور غرته على سمعته قاضي، ولو قصدته في طلب عمره ما كان قاضي، وبيبقى جاهل ويعمل في المجال قاضي وكلامه فاضي لا بيودي ولا بيجي. يا عيني يا عيني تسلم، يا عيني يا عيني على الفن، ياللي انت مغرور وماشي في السكك منفوخ ومعرض الجلابيه والقدك منفوخ، هواك نصب الشرك علشان تقع من فخ، قال انت مغرور وماشي في السكك منفوخ ومعرض الجلابيه والقدك منفوخ، هواك نصب الشرك علشان تقع من فخ، خاين ما عندك ضمير ابدا ولا ذمه، الكبر قتلك ما خلالك ولا ذمه، اعمل حساب يوم لا ينفع مال ولا ذمة، هتبقى رمة وترقد في التراب منفوخ. وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة نيو ستار.